أن يقسم بها به، ومنه ما هو محرم أن يقسم به. فنريد أن نعرف هذه الباء على ماذا يجوز أن تدخل وعلى ماذا لا يجوز أن تدخل. أقول قلنا ثالثا المقسم به، وهو كل ما دخل عليه حرف القسم. المقسم به هو كل ما دخل عليه حرف القسم، وهو كما قال المصنف يشترط أن يكون اسما لله تعالى أو صفة، يعني من صفاته جل جلاله، إما أن يكون اسم من أسمائه جل جلاله أو صفة من صفاته، سواء كانت صفة ذاتية أو فعلية. لأنكم تعلمون بأن صفات الله جل جلاله منها ما هو صفات ذاتية ومنها ما هو صفات فعلية. فهذه الصفات يجوز الإنسان أن يقسم بالصفات الذاتية ويجوز أن يقسم بالصفات الفعلية. واضح إلى هنا؟ وضح لكم صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذا سنبينه إن شاء الله. طبعا سنبينه في العقيدة، أما هنا احنا مجرد أننا نبين هذا حتى لا نتوسع. أقول كذلك الحلف بالقرآن أو المصحف، هذه كلها صفات، لا شك أن القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة ذاتية لله، أنه متصف بصفة الكلام، وهو لا شك أنه أيضا فيه الفعل، لأنه يتكلم متى شاء كيف شاء، ليس كمثله شيء. إذن هنا القرآن هل يجوز أن يقسم به؟ فلو قال الإنسان والقرآن أن أفعل كذا، والمصحف أن أفعل كذا، والتوراة أن أفعل كذا، والإنجيل أن أفعل كذا، يجوز أو لا يجوز؟ أقول بالقرآن أو المصحف أو بسورة كذا، يقول وبسورة البقرة لا أفعل كذا وكذا. واضح؟ قلنا أو بسورة كذا أو بآية كذا وبالتوراة وبالإنجيل والزبور، كل ذلك تنعقد به اليمين، كل ذلك تنعقد به ماذا؟ به اليمين. وضح لكم؟ لماذا؟ لأنه صفة لله تعالى، لأنه كلامه جل جلاله، وهو صفة ذاتية. واضح؟ وهو صفة ذاتية، إلا إذا أراد بالمصحف الورق والجلدة، يقول أنا أقسمت أريد الورق والجلدة ما أريد الكلام الذي فيه. نقول هنا الآن تنعقد أو لا تنعقد؟ لا تنعقد، لأنه أقسم بغيره. واضح لكم؟ أما لو قصد ما في القرآن وهو كلام الله فإن اليمين تنعقد، أما إذا لم يقصد به ما في القرآن فإنها لا تنعقد، لأن الأصل في إطلاق ما مضى لا ينصرف إلا لكلام الله تعالى، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. هذا مذهب من؟ المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لماذا؟ لأن اليمين تنعقد بهذه الأمور، لو أقسم بالمصحف والقرآن أو سورة أو آية أو التوراة أو الزبور أو الإنجيل، قالوا تنعقد إذا قصد بها الكلام، أما لو قصد الأوراق فلا. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ بهذا نكون قد انتهينا من الجملة الأولى. ما هي الجملة الأولى؟ المقسم بها. حصل لكم التصور الآن للجملة الأولى ومن ماذا تتركب وكيف تصح اليمين ولا تصح اليمين بها؟ انتهينا من الجملة الأولى، ننتقل الآن إلى الجملة الثانية. أقول الثانية يعني الجملة الثانية وهي الجملة التي تشتمل عليها اليمين. انتهينا من الجملة المقسم بها، الآن الجملة المقسم عليها، أليس كذلك؟ الجملة المقسم عليها قلنا هي الجملة التي تشتمل عليها اليمين، وهي الجملة المقسم عليها. التي يريد الحالف تحقيق مضمونها وتسمى جواب القسم. وهذا إما أن يكون إثبات أو نفي، أليس كذلك؟ إما أن يكون تكون هذه الجملة إثباتا أو ماذا؟ أو نفيا. هل هناك حالة ثالثة؟ لا. إما إثبات وإما نفي، وهذا له أحوال وهذا له أحوال. نشرع أولا في بيان ماذا؟ الإثبات. ويريد الآن أن يقسم على شيء سيفعله، يريد أن يثبته. حالة ثانية يريد أن ينفي. كيف يكون هنا وكيف يكون هنا؟ نشرع أولا في بيان الجملة التي المقسم عليها وهي الإثبات. فأقول أما الإثبات إن كان مضارعا، يعني لابد أن نتصور أن الإثبات إما أن يكون مضارع وإما أن يكون معطف. هل هناك حالة ثالثة؟ لا. إما أن يكون مضارع وإما أن يكون معطف. الآن إثبات يريد أن يثبت، فأقول إن كان مضارعا مستقبلا فإنه يجب أن يؤكد، فإنه يجب أن يؤكد باللام مع نون التوكيد، لأنه يريد أن يؤكد، يريد أن يفعل شيء في المستقبل مع نون التوكيد. يقول والله لأفعلن كذا، هذا في ماذا؟ في المستقبل. إذن معنى أكده بماذا؟ باللام وبماذا؟ وبنون التوكيد، لأنه قال والله لأفعلن، واضح؟ كذا، واضح إلى هنا؟ إذن هذا إن كان في المضارع يعني في المستقبل سيفعل هذا، هنا تكون يمين، هذا إثبات لأنه سيفعل لن ينفي. أما إن كان حاضرا يعني هو يتكلم الآن، الآن سيفعل ليس في المستقبل، هو يتكلم عن وقته الآن أنه سيقوم بفعل كذا وكذا. إن كان حاضرا أتي باللام من غير نون التوكيد، يعني يأتي باللام من غير ماذا؟ نون التوكيد. مثل نحو والله لأبغض كل منافق، والآن ما زال يبغض كل منافق، أليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ ويتكلم عن حاله الآن، والله لأبغض، ما يقول لأبغضن، لأنه لو قال لأبغضن معنى أنه سيبغضه في المستقبل، الآن ما شاء الله ما أبغضه إلى الآن وهو ما زال المنافق يعني في القلب، لكن في المستقبل سيكون بغيض، انظر نون فقط. ولهذا يقول والله لأبغض أو لأبغضن، لا يقول لأبغض، ما يقول لأبغضن، لأنه لو قال لأبغضن معناه أنه سيبغضه في المستقبل، الله أعلم الآن يبغضه ما يبغضه ما ندري. إذن ماذا يقول؟ والله لأبغض كل منافق. انتهينا إذن من المضارع ومن ماذا؟ ومن الحاضر. المضارع المستقبل ماذا يأتي به؟ باللام والنون. أما إذا كان بالحاضر يتكلم عن واقعه الآن لا فقط. أما إن كان في الماضي فماذا يقول؟ أما إن كان الفعل ماضيا ويريد إثباته، يعني هو فعل شيء في الماضي وهو يريد الآن أن يثبت لك أنه فعله، هذا فعله في الماضي ليس الآن وليس في المستقبل، فماذا يقول المسكين؟ نقول يأتي باللام مع قد، يأتي بماذا؟ باللام مع قد، فيقول والله لقد فعلت كذا، والله لقد فعلت كذا. ماذا تفهم منه؟ أنه فعله في الماضي، لكن المسكين يريد أن يؤكد أنه فعل. أن تقول له ما فعل، ما ذهبت إلى المكان الذي أرسلتك إليه؟ يقول لا والله، والله لقد ذهبت إلى المكان الذي أرسلتني إليه. أليس كذلك؟ إذن يأتي باللام مع قد، وقد هذه هنا للتحقيق، واضح؟ أو يأتي باللام وحدها، حتى لو أتى باللام بدون قد أن قد تفيد التحقيق، لكن لو أتى باللام صح. يأتي باللام وحدها فيقول والله لفعلت كذا، قل والله لفعلت كذا، أنا فعلت هذا، لذهبت إلى السوق كذا وكذا، واضح؟ إذن هذا إن كان في الماضي، يعني فعلته في الماضي. إذا انتهينا من الإثبات، انتهينا من الإثبات، بقي علينا الآن ماذا؟ النفي. فنقول أما النفي، أما النفي أيضا لا يخلو من الأحوال التي سبق. إن كان مضارعا، النفي والآن نحن انتهينا، يريد أن يثبت، انتهينا منه. الآن مسكين يريد أن ينفي، تقول له أنت سرقت، هو مسكين يقول ما سرق، صدقني ما سرق، أنت ستسرق. إذن لابد هناك جمل يريد أن ينفي عن نفسه السرقة في المستقبل وفي الماضي، واضح؟ أما في المضارع، إن كان مضارعا فإنه لا يؤكد فيه الفعل، إن كان في المضارع لا يؤكد فيه الفعل، فيقول والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا. انظر بخلاف هنا الإثبات، والله لا أفعلن، هنا والله لا أفعل كذا، والله لا أسرق. إذن هذا متى؟ المستقبل، أليس كذلك؟ المضارع. أما إن كان ماضيا فيقول والله ما فعلت كذا، إذن لا يؤكد، أليس كذلك؟ والله ما فعلت كذا، إذن النفي أسهل، أليس كذلك؟ النفي أسهل من ماذا؟ من الإثبات. إذا أراد أن يحلف على شيء لن يفعل يقول والله لا أفعل كذا، وإذا أراد أن يثبت أنه ما فعل في الماضي يقول والله ما فعلت كذا، واضح إلى هنا؟ وبهذا انتهينا من ماذا؟ من هذه الأقسام، هو القسم الثاني وهو المقسم عليه، ولكن ما انتهينا كليا، يعني انتهينا من ماذا؟ من النفي والإثبات، وبقي علينا أن ننظر في ماذا؟ في أحواله. فأقول واعلم أن المقسم عليه لا يخلو من حالات، المقسم عليه لا يخلو من حالات، إذا ضبط هذه الحالات بها تكون قد تصورت القسم واليمين وما يتعلق به. ما هي هذه الحالات؟ انتهى الوقت. إذن نقف على هذا إن شاء الله، ذكرونا في الدرس القادم أننا وقفنا على ماذا؟ على حالات القسم، وقفنا على ماذا؟ على حالات القسم. إذا كان لديكم سؤال. هذا سيأتي إن شاء الله. أيضا هو من أقسام القسم التي الأيمان التي لا يؤاخذ بها، ولكن لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، إنسان ما يحلف على كل شيء. هذا على نيته، كان صحيح ما يقصد فأمره إلى الله، أما إذا كان يقصد اليمين قد وقع، لأن نحن ما ندري ما في قلبه، فإن لم يكفر والله جل جلاله يحاسبه يوم القيامة. هل يجوز استخدام زيت الحشيش المخدر المخدرات في تجميل أو علاج الشعر علما بأنه كثر استخدامه؟ أنا أول مرة أعلم بأن زيت المخدر هذا يستخدم في التجميل، أليس كذلك؟ كأنه إذا قلنا بتحريمه فإنه على الأصل، فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، لا يجوز أن يستخدم. واضح؟ لا يجوز أن يستخدم لا في تجميل ولا في تخريب. وهذه الأمور من العجائب، يعني أنا أستغرب، هذه الزيوت لا توجد زيوت أخرى تستخدم؟ انتهت الزيوت حتى تستخدم هذه الزيوت؟ فلا شك أنه إذا كانت تستخدم من هذه الأمور المحرمة فإنها محرمة، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وإذا حرم الثمن إذن حرم ماذا؟ حرم الاستخدام. ولهذا ذلك الصحابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس بجنبه وأتى بماذا؟ بتلك الجرة هدية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها خمر، وكان ما يعلم مسكين بأن الخمر حرم. فلما علم أن الخمر حرم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ترك. فقال أحدهم: ألا يبيعها؟ ألا يتصرف فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فنهى، لا يجوز الاستخدام. أليس كذلك؟ ولهذا الصحابة بادروا بإراقة ماذا؟ الخمر، ما قالوا والله نستخدمها في أمور أخرى. وضح لكم؟ ولهذا ذلك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ذلك الخمر هو نفس هذا الرجل، فقال: يا رسول الله، أنتركها نحولها خمر؟ أنحولها خل؟ يعني نضع بعض المواد تتحول إلى خل. قال: لا. فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا شك أنه أيضا كذلك لا يجوز أن يستخدم، لأن هذا من الذرائع كما تعلم، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ولا أجد هنا ما شاء الله ضرورة للتجميل إلى هذه الدرجة، يعني ما أرى أن هذه ضرورة. أنا أول مرة أسمع بأن هذه الزيوت التي تستخرج من هذه المخدرات المحرمة تستخدم للتجميل، هذه تستخدم للتخريب ولا تستخدم للتجميل. فحذاري حذاري أن يستخدم الإنسان المسلم هذه الأمور وليحذر منها، فإنها إذا حرمت لا شك أن استخدامها محرم من باب أولى، لأن المواد أكثر ما فيها هي الاستخدام. نعم. مفعول به، من الذي فعله؟ ما فعلت في المدرسة؟ أنت الفاعل، ذهب فعل ماضي، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. المدرسة كيف مفعول به؟ المفعول به الذي، ما هو تعريف المفعول به؟ وهذه وقع عليها فعل، فعلت فيها شيء، ذهبت إليها، ما ذهبت وفعلت فيها أفاعي. وضح لك؟ لا يصلح، لا ما يصلح. المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل. تقول: ضربت زيدا، زيدا مسكين مضروب، المدرسة مذهوب، ما تأتي، أليس كذلك؟ زيد مضروب، وقع عليه فعل الضرب، لا يصلح أن تقول مفعول، وإنما هو منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، بمعنى أنك لما نزعت الخافض وهو إلى انتصب. واضح؟ وإن كان هو من المفاعيل لكن ما تقول مفعول به. واضح لك؟ يعني فيه التصور هذا الذي قلنا. شغلة أيضا ذكرتم في أوقات أحلف بالله أو حلفت بالله أو في القدس أو آلهة الإله المعروف في الآية. أين؟ نعم نفسه بالضبط. تفيتم؟ تهلوا؟ مضارع لكن يحكي حكاية عما حصل. تقول: أنا أضرب زيدا، متى؟ تقول: في الماضي كنت أضربه ضرب مسكين، الآن تركته. فهذا الرجل لما يقول أقسم بالله يقول: أنا أخبركم عن قسم، كنت أقسمت بالله، يعني حصل مني كذا وكذا وكذا. واضح؟ لكن هذا طبعا ترجع إلى النية، حذاري أن يكون الإنسان يعبث، لأن الأعمال النيات، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فلا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأيمان، هذا أولا. ثم ثانيا يكون الإنسان على حذر، لأنه إذا وقع منه اليمين ولم يكفر إذا حنث فإنه على خطر عظيم. الأمر ليس بالهين، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه، وسيأتي أيضا ما يتعلق بالحلف بغير الله، أن كثير من الناس ما شاء الله يحلف بغير الله والنبي والكعبة ورأس أبي. كل هذا نقول لا يجوز، محرم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلف بغير الله. من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. الأمر خطير، ليس بالهين، أليس كذلك؟ نعم. عندكم سؤال؟ هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دخلنا في الدرس الماضي في كتاب الأيمان، وعرف لكم المصنف تعريف الأيمان في اللغة وفي الشرع، وبينا لكم بتلك المقدمة بأن الأيمان تنقسم، تتركب من جملتين، أليس كذلك؟ جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها، جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها. وأما الجملة المقسم بها فقلنا إنها تتركب من فعل القسم ومن فاعله ومن حروف القسم أو حرف القسم والمدخل على حرف القسم، أليس كذلك؟ وأما الجملة التي هي القسم الثاني، وهي الجملة المقسم بها، وهي جواب القسم المقسم عليها، وهي جواب القسم، قلنا أيضا تتركب من أمرين، إما أن تكون جملة مقسم عليها لإثبات، وإما أن تكون جملة مقسم عليها لنفي. والجملة المقسم عليها إما أن تكون ماضية، وإما أن تكون مضارع، إما من جهة الإثبات أو من جهة النفي. ووقفنا على هذا المبحث، وهو الجملة المقسم عليها، الجملة المقسم عليها. وقلنا أقول واعلم، احنا وقفنا، نعم هنا، إذن أقول واعلم أن المقسم عليه لا يخلو من حالات. إذن الآن نحن عرفنا لكم المقسم عليه، عرفنا لكم المقسم عليه، وهي الجملة التي تشتمل على اليمين، وبينت لكم إما أن تكون ماضي وإما أن تكون مضارع، إما أن تكون ماضي وإما أن تكون مضارع، وبينت لكم ما يوضع في المضارع من الحروف، وما يوضع من في الماضي من الحروف. من أراد أن يقسم بجملة ستأتي، أو جملة، أو بأمر، أو بفعل مضى، أليس كذلك؟ أقول اعلم أن المقسم عليه لا يخلو من حالات، أن يقسم أولا، الحالة الأولى أن يقسم على ترك شيء، أن يقسم على ترك شيء، فإذا فعله حنث ووجبت الكفارة، واضح؟ هذه حالات الجملة المقسم عليها، يعني يقسم على أنه سيترك هذا الشيء، لن يفعله، ولكن فعله، ماذا يفعل؟ نقول يكفر، فإنه حنث وعليه أن يكفر. ثانيا، الحالة الثانية أن يقسم على فعل شيء ولم يفعل. إذن الجملة الأولى أو الحالة الأولى يقسم على ترك شيء، يقول والله سأترك كذا في يوم كذا، ما تركه، فهذا ما نفعل معه، ماذا نفعل معه؟ نقول له حنث وعليك أن تكفر كفارة اليمين، وسيأتي هذا. إذن الحالة الأولى أن يقسم على ترك شيء ولم يترك، فهذا عليه أن يكفر كفارة يمين. الحالة الثانية هي أن يقسم على فعل شيء، يعني أنه سيفعل هذا الشيء، وهذا فيه صور، وضح لكم؟ فعل الشيء أن يقسم على فعل شيء هذا فيه صور. أقول ثانيا أن يقسم على فعل شيء ولم يفعل فهذا له صور. الصورة الأولى إما أن تكون يمينه مطلقة، يعني هو يريد أن يفعل لكن أطلق اليمين، إما أن تكون يمينه مطلقة مثل قوله والله لأفعلن كذا، ما حدد الوقت، قال نعم قلت سأفعل لكن أنا ما حددت لكم الوقت، ما قلت غدا، ما قلت بعد شهر، ما قلت بعد يومين، ما قلت بعد سنة، أنا ما حددت الوقت. وضحت لكم الصورة الأولى، هو أقسم على فعل شيء. الترك لا شك أن الترك واضح، الحالة الأولى التي بيناها واضح، جاء حصل كذا يقول والله لا أترك كذا، خلاص أقسم على ترك كذا. هذا القسم إذا لم يترك قلنا له حنف، إذا ترك لم يحنف. لكن الإشكال يبقى في أين؟ يبقى في الفعل، لأن الفعل قد يكون مطلق، يقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أكتبن كذا، لكن قلنا له ما فعل؟ قال أنا ما قلت لكم اليوم، ما قلت لكم غدا، ما قلت لكم بعد غد. متى يحنف إذن؟ متى يحنف هذا الحالف إذن؟ هل لا يحنف مطلقا؟ لا، له تحديد. ما هو التحديد؟ قلنا الصورة الأولى، قلنا إما أن تكون يمينه مطلقة مثل قوله والله لأفعلن كذا ولم يحدد الوقت، فهذا لا يحنف إلا بفوات وقت الإمكان، إلا بفوات وقت الإمكان، بأنه أو بأن يعلم، بأن يعلم أنه سيعجز عنه. يعني احنا نقول لو أنت قسمت أنك ستفعل كذا وما نفذت يمينك، قال أنا ما حددت الوقت، قلنا نعم لكن هذا الفعل الذي أنت قلت ستقوم بفعله ما فعلته إلى الآن، وأنت ستصاب بعجز الآن، إذا لابد تبادر، لأنك لو أصبت بعجز ما نفذت اليمين، إذا لابد من المبادرة، أليس كذلك؟ هذا كيف يعرف؟ قلنا بفوات وقت الإمكان، نعلم بذلك. أن يقول والله لأسافرن مثلا إلى بلدة كذا، ويعلم الآن أنه مقتدر وإلى آخره ويستطيع، لكن يعرف بأنه بعد هذه السنة الرجل لا يستطيع، لأنه مثلا سينقل من هذه البلدة، وفي هذه البلدة يستطيع يسافر، لكن في البلدة الأخرى يعجز حتى يسافر لتلك البلدة. إذن نقول له ماذا؟ نقول له هذا وقت الإمكان، إذا ما بادرت من الآن فإنك تحنث، لأنك خرج عنك وقت الإمكان ودخلت في وقت العجز. واضح لكم التصور؟ قلنا بأن يعلم أنه سيعجز عنه، أو أن هذا الفعل إذا لم يفعل سيفوت ولا يستطيع بعد ذلك، ولا يستطيع بعد ذلك فعله، ما يستطيع أن يفعله بعد ذلك. هذا الرجل نقول له إذن فات وقت الإمكان، وتخشى وقت الإمكان أن يفوت، بادر وإلا فإنك بعد ذلك تكون حنفت. وضح لكم؟ قلنا لا يستطيع بعد ذلك فعله فإنه يحنث، أما ما دام الوقت والفعل ممكن، أما ما دام الوقت والفعل ممكن فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث. وضح لكم التصور الأول؟ الصورة الأولى أن يقسم على فعل لكن دون أن يحدد الوقت، هل هذا يبقى على إطلاقه ليس له أبد؟ لا، نقول ما دام الفعل ممكن والوقت ممكن فإنك لا تحنث، لكن إذا كان الفعل ستعجز عنه وكذلك الوقت سيتداركك فإنك تبادر بماذا؟ تبادر بالفعل، وإلا فإنك بعد ذلك تحنث وعليك كفارة يمين. الصورة الثانية، وإما أن تكون هذه اليمين التي أقسم بها، لأنه أقسم على فعل شيء، قلنا الأولى أقسم فعل مطلق ما حدد الوقت. اليمين الثانية نقول، أو الصورة الثانية، وإما أن تكون هذه اليمين التي أقسم بها على فعل شيء ولم يفعله مؤقتة، يعني هذه اليمين مؤقتة، واضح؟ بلفظ، مثل أن يقول والله لأفعلن ذلك، والله لأفعلن ذلك غدا. حدد أو ما حدد؟ حدد، أليس كذلك؟ حدد الوقت. إذن هنا ما أطلق اليمين الأولى، أطلق، قال والله لأفعلن هذا الشيء. قلنا له متى قال؟ ما حددت الوقت. قلنا هنا لا يحدث إلا إذا فات وقت الإمكان. الصورة الثانية لا حدد، قال والله لأفعلن ذلك غدا، متى يحدث؟ هذا الأمر يسير، أليس كذلك؟ إذا ما فعل هذا الفعل في اليوم الذي حدده فإنه يحدث. وضح لكم؟ إذا ما فعل هذا الفعل في اليوم الذي حدده وفات ذلك اليوم فإنه يحدث، لأنه حدد الوقت. أقول مثل أن يقول والله لا أفعلن ذلك غدا، فإنه إذا لم يفعله في اليوم المحدد حنث. إذا ما فعله في اليوم المحدد ماذا؟ حنث. إذن عليه أن يكفر كفارة يمين، أليس كذلك؟ الصورة الثالثة، وإما أن تكون هذه اليمين مؤقتة بالنية، يعني أقتها في قلبه، واضح؟ مؤقتة بالنية، مثل أن يقول والله لأفعلن كذا وأضمر ونوى في نفسه أن يكون ذلك غدا، أن يكون ذلك غدا. وضح لكم؟ يعني هو قال والله لأفعلن كذا، وفي قلبه ينوي ماذا؟ هذا قد يحصل، أليس كذلك؟ في قلبه أنه سيفعل هذا غدا. إذن هذا متى يحنث؟ يحنث إذا لم يفعله في نفس اليوم الذي نوى به، أليس كذلك؟ لو قال لا أنا ما نويت، قول الأعمال بالنيات، نحن ما ندري ما في قلبك، أنت بينك وبين الله، لكن النوي أنك ستفعل هذا في وقت محدد، وإن كنت لم تتلفظ به ولكن نويت وعزم، فإنه بمجرد هذه النية تلزم، لأن الأعمال بالنيات، ويمينك إنما وقع على نية أن يفعل هذا الفعل غدا وأنت ما فعلت غدا، أليس كذلك؟ وأضمر ونوى، قلنا أن يكون ذلك غدا، فإنه يحنث إذا لم يفعل في ذلك الوقت الذي نواه. وضحت لكم هذه الصورة؟ أظن أنها واضحة، أليس كذلك؟ ننتقل إلى الصورة الأخيرة. الصورة الرابعة، وإما أن تكون اليمين الرابعة، وإما أن تكون اليمين مؤقتة بقرينة الحال. الصورة الرابعة، إما أن تكون اليمين ماذا؟ مؤقتة بماذا؟ بقرينة الحال. كيف قرينة الحال؟ مثل، مثل أن يقول والله لأذبحن هذا الطائر، مثل أن يقول والله لأذبحن هذا الطائر، والسكين في يده والطائر في يده. إذن الحال يدلك على ماذا؟ على أنه يريد أن يذبح هذا الطائر الآن، أليس كذلك؟ هذا هو حاله، إذا لم يذبح حنث. لماذا؟ لأن الحال، قرينة الحال دلت على أن هذا الرجل ما شاء الله ماسك السكين وماسك الطائر ويقول والله لأذبحنه، ورغم ذلك ما يذبح، لا، هذا الحال دل على أنه يريد أن يذبح هذا الطائر الآن، فإذا لم يذبح حنث. أو مثلا يكون في مكان، وهذا المكان مثلا يعرف من حاله أن هذه السلعة تباع في هذا المكان، ورأى السلعة وهو في هذا المكان وأشار إليه قال والله لأشترينها، وهو يريد هي هذه السلعة، ومن حاله أنه أخرج المال وأرادها وإلى آخره، أحوال تدلك قرائن، ورغم ذلك يترك. إذن هذا لا شك أنه يحنث، لأن قرينة الحال دلت على أنه يريد، أو والله وهو في بلد الآن في بلد أخرى، والله لا أشتري إن هذه القطعة من هذه البلد، قرينة الحال تدلك على أنه يريد أن يشتريها الآن لأنه سيرحل غدا. إذن على ذلك فقس، هناك قرائن تشير. وضح لكم؟ أقول والسكين في يده والطائر في يده، فهذا يدل على أنه يريد ذبحه الآن، يريد ذبحه الآن. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الفائدة التي تتضح أو توضح لك مبحث الأيمان. واضح إلى هنا؟ واضح. بهذا نخرج بهذه الخلاصة، لأن الأيمان تنقسم جملتها إلى كم؟ إلى قسمين، جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها. والجملة المقسم بها تتركب من أجزاء: فعل القسم، فاعله، حرف القسم، مدخول القسم. أما الجملة التي هي المقسم عليها فهي إما أن تكون إثبات وإما أن تكون نفي، والإثبات إما أن يكون ماضي وإما أن يكون مضارع، والنفي إما أن يكون ماضي وإما أن يكون مضارع. والجملة المقسم عليها لا تخلو من حالات: الحالة الأولى إما أن يقسم على ترك فعل فهذا يحنث بمجرد أنه لم يفعل، وإما أن يقسم على فعل شيء وهذا الفعل له أربعة صور: إما أن يطلق بأن يقول والله لا أفعلن كذا ولم يحدد الوقت، فهذا قلنا يفوت بوقت الإمكان، أما إذا كان وقت الإمكان والفعل ممكن فإنه لا يفوت. الصورة الثانية أن يحدد بأن يفعل ذلك غدا فإنه يفوت بفوات وقته. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يقسم وينوي في قلبه نية الفعل بالتحديد، فهذا يحنث إذا لم يفعل في ذلك اليوم الذي نواه. الصورة الثالثة أن يقسم وقرينة الحال تدل على أنه يريد فعل هذا الفعل الآن، فهذا يحنث إذا لم يفعله لقرينة الحال. واضح؟ لقرينة الحال، إلا إذا قال أنا ما أريد وأنا ما قاصدت كذا وكذا فنعمل بالنيات، ولكن نحن نحاسبه بقرينة الحال. وضح لكم هذا المبحث؟ وضحت هذه المقدمة؟ حتى إذا دخلنا نعرف في ماذا نبحث، لأننا بينا لكم المقسم به صوره والحل بغير الله سيأتي. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد السابع من صاد 45 و200 إلى 76 و200، والمغني في المجلد 13 في صاد 52 و400، وبداية المجتهد في المجلد الرابع في صاد 5. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحلف بغير الله الشرك. نعم، الحلف بغير الله الشرك، هذه مسألة عظيمة. لا يجوز الإنسان أن يحلف إلا بالله، من كان منكم حالفا كما سيأتي فليحلف بالله أو ليصمت، أما أنه يحلف بغير الله فقد أشرك مع الله، لأننا بينا بأن الحلف والقسم إنما يذكر للتعظيم، فهل يجوز أن يعظم بهذا القسم غير الله؟ لا يجوز، أليس كذلك؟ فلا يجوز الإنسان، وهذا منتشر بين بعض الناس، يحلف برأس أبيه ورأس أبي ورأس أمي والكعبة، لا يجوز أن تحلف بالكعبة لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز أن يحلف أن يحلف الحالف بماذا؟ بمخلوق. الحلف إنما هو بماذا؟ بالله أو بصفة من صفاته، أما أن يحلف بغير الله فلا يجوز مطلقا. هناك شبه يستدل بها من يستدل بجواز الحلف بغير الله، وسيذكرها المصنف وسنتعرض لها ونبين هذه المسألة. إذن لا يجوز أن يحلف الحالف إلا بالله، لأن الحلف بغير الله شرك. ليس هذا قول المصنف، بل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، الذي يحلف بغير الله يكفر ويشرك بالله، أليس كذلك؟ لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. وهذا الكفر إن كان الحالف بغير الله جعل هذا المحلوف به أعظم من الله فهو كافر بالإجماع، لأنه عظم مخلوق على من؟ على الله. وإن كان الحالف حلف بغير الله وجعل هذا المحلوف مساوي لله فهو أيضا كافر بالإجماع، لأنه لا يجوز أن يجعل لله ند. وإن كان هذا الحالف حلف بغير الله ولم يعظم هذا المحلوف كتعظيم الله ولا أكثر من تعظيم الله فهذا كفر دون كفر، فهذا كفر دون كفر، يعني أنه كفر ليس مخرج من الملة. وضح لكم التفصيل؟ بمعنى أنه كفر غير مخرج من الملة، وعليه يعتبر كبير. نعم، حتى وإن كان هذا ليس مخرج من الملة إلا أنه من كبائر الذنوب. كيف من كبائر الذنوب؟ لأن الحلف بغير الله لا يجوز، فإذا وصف بأنه كفر أو شر فأدخله في الكبائر، لأنه لا يوصف الفعل بهذا الوصف إلا لعظم الأمر، ليس بالهين. لا يجوز أن تحلف بأي مخلوق على وجه الأرض كان من كان، مهما وصل وبلغ في العظمة وبلغ في قلبك فلا يجوز لك أن تحلف به، وإنما الحلف بالله. والعجب أن الناس سبحان الله تهاونوا بهذه المسألة، فتجد الواحد وابني ورأس كذا ورأس أمي ورأس أبي ورأس جدي ورأس ورأس، هذا أمر خطير عظيم، وهو من أمر الجاهلية نسأل الله السلام. فلا يجوز الإنسان أن يحلف، وإذا رأيت الإنسان حلف بهذا الحلف أقول له: يا أخي لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بأنه كفر ووصفه بأنه شرك، فاحذر من أن تحلف بغير الله. إن أردت أن تحلف فاحلف بالله، وإلا فاسكت، من الذي جبرك بالحلف؟ يعني أنت إذا قلت ورأس أبي أنا سأصدقك، ولو قلت والله ما أصدقك، معناه أن هذا ما شاء الله الابن عظيم، هذا أمر خطير جدا، أليس كذلك؟ فالحذر، كل الحذر من أن يحلف الإنسان بغير الله. وسيأتي خبر بن مسعود رضي الله عنه سيأتيكم وأبينه إن شاء الله هنا وأبين ما فيه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقابلك فليتصدق. انظر، روى لنا أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث العظيم عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات، واللات صنم، والصنم مخلوق، إذن حلف بغير الله حلف بغير الله، فقال فليقل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه دخله شيء من الشرك، لأنه حلف بماذا؟ حلف بغير الله، فكل من يحلف بغير الله يقال له قل لا إله إلا الله، لا نكفرك، ولكن نقول لك قل لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، فإذا كان لا معبود بحق إلا الله كيف تحلف بغير الله؟ أليس كذلك؟ فهذا كأن فيه إشارة، فيها تخويف للحالف بغير الله، بغير الله كأنه يقال له احذر، لأن الحلف بغير الله قد يدخل في الكفر المخرج من الملة، وقد لا يدخل على التفصيل السابق. فإن قصدت أن تحلف بهذا المخلوق وتعظمه كتعظيم الله فإنك جدد إسلامك وإيمانك، أمر خطير، أنه لا يجوز أن يعظم أو يساوى أحد بالله، فما بالك لو جعله أعظم من الله؟ هذا لا شك أنه كفر من باب أولى. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل لا إله إلا الله، لماذا؟ لأن الأمر ليس بالهين. الأمر ليس بالهين، لا نقول والله الناس تعودت، وإن كان تعودت على الباطل يصحح هذا الباطل، وهل ضعف المسلمين وما هم عليه إلا من تلك المعاصي؟ أليس كذلك؟ المعاصي لا شك أنها تجلب ماذا؟ تجلب الهون، الهوان والضعف. ولهذا قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصرك، تنصروه بماذا؟ باتباع شرعه وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو النصر الحقيقي، تجد النصر. أما أنك تريد النصر بغير الاتباع فاعلم أنه لن يأتيك هذا النصر، لأن القائل هذا ليس أنت وليس زيد وليس بكر، قال ذلك الله في كتابه إن تنصروا الله ينصركم، شر ذات شر، إن تنصروا الله ينصركم، مفهومه إن لم تنصروا الله لن ينصركم. فالإنسان عليه أن يجدد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، أن يجدد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لأن هذه هي الطائفة الناجية المنصورة، وهذه هي الغربة، أليس كذلك؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الغرباء قالوا ومن هم يا رسول الله، من هم الغرباء هؤلاء الذين أنت أخبرتنا عنهم وأنهم سيأتون في آخر الزمن، من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. انظر حديث عظيم جدا، تعيش في غربة، فلا بد أن تصبر على هذه الغربة، الدعوة إلى الله ستشعر أنك غريب بين الناس، وهذا ليس ملاحظ، ملاحظ أنت ما شاء الله كأنك شاذ متخلف متشدد إلى آخره، أوصاف تسمعها. ولكن قد قيل في نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أعظم من هذا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، على الإنسان أن يصبر. هذه الغربة، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعد. فإذا أردت أن تكون من الغرباء الذين أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فأصلح ما أفسد الناس من سنته صلى الله عليه وآله وسلم من بعده. وهذا من أعظم الأمور، العقيدة أعظم الأمور التي لا بد أن تصلح، بأن لا يتعلق قلب العبد بغير الله، لأن الحلف بغير الله دليل وإشارة إلى أن هذا القلب متعلق بالمحلوف، وإلا ما حلف به، لأنه لما حلف به عظمه وقلبه متعلق به. فلا ينبغي للإنسان، بل لا يجوز أن يقع في هذه المحظورات. قال ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، تعال ما شاء الله نلعب قمار، هذا أمر خطير وقع نسأل الله السلام، فقال فليتصدق، لأنه أتى عظيم وأتى ذنب، وهذا عليه أن يتصدق ويكفر عن ذنبه بعد التوبة والاستغفار، لأن القمار كما تعلمون محرم ولا يجوز، والقمار صوره كثيرة نسأل الله العفو والعافية، كل يوم يأتون ما شاء الله بصورة، المقامرات ما شاء الله، القمار كل يوم يأتون بصورة، مرة يقال ما شاء الله ادفع 10 دراهم وامسح هذا الكر ما شاء الله تربح، قد تربح 5000 وقد تخرج مصفوع على وجهك لا تجد شيء، هذا موجود، وهذا لا شك أنه قمار محرم لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه ولا أن يفعل، ومن فعل هذا فليستغفر الله وليتب إلى الله وليتصدق من هذا الفعل. الأمر ليس بالهين.